Book 2 95 Congiunzioni 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Da quando non lavora più? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Da dopo il suo matrimonio. منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Sì, lei non lavora più da quando si è sposata. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Da quando si è sposata non lavora più. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Da quando si conoscono sono felici. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Da quando hanno bambini escono raramente. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Quando telefona. متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Durante il viaggio. هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Sì, mentre guida. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Lei telefona mentre guida. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Lei guarda la TV mentre stira. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Lei ascolta la musica mentre fa i compiti. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Non vedo niente se non metto gli occhiali. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Non capisco niente se la musica è così forte. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Non sento odori quando ho il raffreddore. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Se piove prendiamo un tassi. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Se non arriva presto, cominciamo a mangiare. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.